Budun, sinilah. Abah mau cerita betul-betul buat Andy Budun. Cerita tentang Abu Nawas yang lagi piknik. Budun, Umi lu kemana? Ke Fajar? Beli terong? Yali, yali, hali, yali. يا ليل ما كنت سلق بنتل بنتل مستر أبو نواس فرقك يقيا ما كنا شاير بودق دم شاير نوقا نمبق جن منتر مبر منبر دي بار بذور لا بر ما معنا مبر دي قازي وبر بر لا لوديا منتر لدر minumnya kopi tubruk saking asiknya duduk perkututnya ketekuk. Masya Allah, anak punya burung keinjek, anak bisa hongyam. Hey!